الاسفار في ايش؟ لا ما لا ما في اسفر. اسفروا بالفجر. قالوا علم معناه لا تصلوا حتى تيقن، او ان معناه اطيلوا القراءه حتى تسفروا.